بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. الآيات من سورة الأنعام، وهي في سياق حجاج الله تبارك وتعالى ونقاشهم مع هؤلاء الكفار، كفار العرب، في شأن اعتقاداتهم الباطلة، في شركهم بالله تبارك وتعالى وادعائهم وإنكارهم أنه لا يوم قيامة. يقول الله تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، قل لهؤلاء الكفار: أي شيء أكبر شهادة؟ أي شهادة إذا صدرت من أحد كانت أكبر شهادة ولا ترد، وهي الحكم الفصل. قل الله، لو أن الله تبارك وتعالى على شهد على أمر ما، فبين أن هذا الأمر هو كذا وكذا، أو نسبة أمر إلى أمر، أي إعلام وأي إخبار من الله تبارك وتعالى شهادة يصدرها الرب تبارك وتعالى، لا شك أن هذه الشهادة هي أكبر شهادة، لا تعدلها شهادة حكماء ولا خبراء ولا علماء ولا إنس ولا جن. وذلك أن كل ما حقق الوقوع، لأن هذا أمر من تحقق الوقوع. قال الله، أي بعد هذه المقالة من عيسى عليه السلام: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. هذا اليوم اللي هو يوم القيامة يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نفع ظهور، يظهر هذا النفع للجميع، وإلا الصادق فلا شك أن صدقه نافعه، لكن في الدنيا قد يصدق وقد يكون بهذا الصدق يتعرض للإهانة والتعذيب كفعل يعني ما يقع لأهل الإيمان، فإنهم صادقون في قولهم وإيمانهم بالله تبارك وتعالى ويتعرضون لصنوف البلاء يعني مما يكون، ونفعهم يأتي يوم القيامة. لكن هذا اليوم بقى يظهر، هنا يظهر يعني جزاء الصادقين وجزاء الكاذبين. قال الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهذا يوم الجزاء. فأهل الصدق كعيسى عليه السلام هنا صادق فيما قال، وكذلك الذين شهدوا له بالحق، شهدوا أنه عبد الله ورسوله حقا وصدقا، ولم يشهدوا شهادة الباطل والزور بأنه ابن الله أو أنه إله مع الله، فهذا الذي يظهر هنا صدق، يظهر هنا يعني نفع الصدق لأهله فيدخلهم الله الجنة. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ثم بين الله تبارك وتعالى هذا النفع، ما هو؟ قال: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم، لأهل الصدق الذين قالوا الصدق وصدقوا بالصدق، لهم جنات بساتين تجري من تحتها، من تحت أشجارها شرها البساتين، ومن تحت قصورها الأنهار المختلفة، أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، أنهار مختلفة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الخلود هو المكث الطويل، الخلود في لغة العرب هو المكث الطويل، وأبدا هنا الأبد لا انقطاع له ولا نهاية له. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا كذلك من يعني إنعام الله تبارك وتعالى لهم أنهم رضي الله عنهم. ورضا الرب معناها هذا هو شهادة الأمان والأمن، لا سخط بعد هذا، بعد أن يرضى الله تبارك وتعالى عن هذا الرضا لا سخط بعد ذلك ولا انقطاع لفضل الله تبارك وتعالى وإحسانه. ورضوا عنه، هذا من تمام رحمة الله تبارك وتعالى وإكرامه وإنعامه أنهم يعني يرضى أهل الإيمان عن الله، يعني يحبون الله تبارك وتعالى ويفرحون ويرضون بما أعطاهم رضا هائل جدا، أنهم يعني يشعرون بمحبة الرب العظيمة جدا بما يعطيه. فإذا نالوا ما نالوا مما يعطيهم الله تبارك وتعالى يحصل لهم الرضا التام والمحبة التامة ويعني الأنس التام بربهم جل وعلا. رضي الله عنهم ورضوا عنه سبحانه وتعالى، ذلك الفوز العظيم. ذلك بالإشارة للبعيد تنويها وإعلاء لهذا الشأن، الفوز العظيم، الفوز الأكبر، أعظم فوز، لا أعظم من هذا أن يدخل الإنسان هذه الجنة، تكون له هذه الجنات بما ذخر الله تبارك وتعالى فيها من هذه الخيرات، وأنه يخلد فيها خلودا لا انقطاع له، وأن الرب الإله خالق الكون سبحانه وتعالى خالق هذا الكون كله راضي عنه، وهو في محبة ورضا عن الله تبارك وتعالى، ويعيش ويحيا في هذا حياة لا تنتهي ولا تنقطع، هذا هو الفوز العظيم. وبالطبع لا يذكر هنا في هذا المقام العظيم لا يذكر المقابل، وهو جزاء الكاذبين، وهو معلوم جزاء من كذب على الله تبارك وتعالى وافترى وقال في عيسى ما قال. طبعا هيكون هنا يخزى، يخيب، يبوء بالخسران، انتهى. هذا ليس من أهل الصدق، فلا يكون قد دخل مدخل هؤلاء الصادقين. وإهمال وترك ذكرهم في هذا الموضع من إهمالهم، لأن هذا أمر أصبح معلوما. ثم يقول الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض. هذه ختام آخر آية في ختام هذه السورة، لله ملك السماوات والأرض. لله لا لغيره، لله هنا قدم لله، ما قال ملك السماوات والأرض لله، وإنما قال لله، يعني الجار هنا قدمه لبيان الحصر أنها لله فقط لا لغيره سبحانه وتعالى. ملك السماوات والأرض، ملك ذات، ملك رقبة، فإنه هو الذي أخرجها وبعثها من العدم سبحانه وتعالى. مادة السماوات والأرض الله هو الذي يعني أوجدها سبحانه وتعالى، وإبداعها على هذا النحو هو الذي هو المبدع لها سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، ثم تصريفها بالحركة، يعني حركة وسكونة، تصريف المخلوق هداية وإضلالا، إغناء وإفقارا، ضحكا وبكاء، موتا وحياة، مرضا وصحة، كل التصريف الذي يقع يعني على المخلوقات هو لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. فالذي يتصرف في الليل والنهار والخلق كله عزا وذلا، إغناء وإفقارا، هو الرب سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، عليه يعني لا على غيره النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، أغنى بالعرض وأقنى بالقنية، يعني ما تقتنيه من متاع هو من الله، وأنه أغنى وأقنى، وأنه رب الشعرى هذا النجم العظيم في السماء، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، المؤتفكة قرى لوط التي أفكها على رؤوس أصحابها فغشاها ما غشى من المطر الخبيث والحجارة التي ألحقهم الله تبارك وتعالى بها، فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، فهذا كله إلى الله عز وجل، هذا عمل الله تبارك وتعالى في التصريف له. إذن لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، الله له ملك السماوات والأرض فهو ملكها ومالكها سبحانه وتعالى، مالكها ذاتا ومالكها تصريفا، فلا يملك الذات فقط وأما المخلوق يتصرف يعني في نفسه كيفما يشاء، لا، بل المخلوق لا يتصرف في نفسه ولا في غيره إلا بمشيئة مالكه، مشيئة الرب الإله سبحانه وتعالى. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، كل ما في السماوات والأرض، عوالم يعني العالمين كلهم، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، عالم الطير، عالم الحيوان، كل هذه التي يعني في السماوات والأرض الله مالكها سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير، هو الرب الإله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، هو الإله وحده الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. بهذا تختم، ختمت هذه السورة بهذه الآية العظيمة، وهذا فيه يعني ختام لكل ما جاء في هذه السورة. أولا من باب التشريع، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، كل التشريع، التشريع هذا نابع من ماذا؟ من أن الله هو الملك سبحانه وتعالى، من أنه ملك السماوات والأرض، ولذلك هو الذي يشرع لعباده ما شاء، فإن الملك الذي يملك هو والذي خلق هو الذي له الحق في أن يشرع ما شاء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق، ألا، فاعلموا أيها الناس أن له الخلق، الخلق كله له والأمر، الأمر بنوعين، الأمر الكوني القدري فلا يكون إلا ما أمر به سبحانه وتعالى، والأمر الشرعي الديني افعل ولا تفعل، هذا حرام وهذا حلال، فالأمر الشرعي الديني له، والأمر الكوني القدري بكل معاني القدر من الحركة الصغيرة واليد كلها له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ثم بعد ذلك ما جاء في هذه السورة من يعني مقالات المشركين والكفار، وأعظم هذه المقالات كفرا وعنادا القول في عيسى بن مريم عليه السلام بأنه إله مع الله، ففي السورة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثم بعد ذلك يختم الله تبارك وتعالى هذه السورة وفي هذا ببيان وحدانيته سبحانه وتعالى، وأن هذا فضله وإنعامه على عيسى بن مريم، ويبين الله تبارك وتعالى، يعرض لنا الله تبارك وتعالى هذا المشهد العظيم يوم القيامة، حيث يشهد الجميع، يأتي كل هؤلاء ويستشهد الله عيسى، يسأله الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إلى آخر هذه الآيات. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن هذه عاقبة أهل الصدق، ومعلوم يعني ما عاقبة أهل الكذب، ثم يعقب الله تبارك وتعالى هذا التعقيب في هذه السورة، سورة المائدة، السورة العظيمة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، اعلموا هذا، أن الله هو الملك وحده سبحانه وتعالى والمالك وحده، هو على كل شيء قدير. بهذا ننتهي إلى هذه نهاية هذه السورة العظيمة سورة المائدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم والإيمان والحكمة، وأن يجعل هذا القرآن الكريم حجة لنا لا حجة علينا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.